والخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب وماشئ في سفر مباح ولو قصيرا، فيصلي لجهة سيره، وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس، وإن وطئها الماشي عمدا أفسدت صلاته. وفرض قريب من الكعبة أو من مسجده صلى الله عليه وسلم إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها. وفرض بعيد عنها أو عن مسجده صلى الله عليه وسلم وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم إصابة جهتها بالاجتهاد، ويعمل بمحاريب المسلمين إن علم أنها لهم. والسادس من شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو مندورة ونحوها، وإن كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل أجزأته نية الصلاة. ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وإن أحرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح، سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل، وسواء كان لغرض صحيح أو لا، وكره لغير غرض صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الأحكام المتعلقة بالصلاة، وهي شروط الصلاة، وقد ذكر فيه 30 مسألة. فالمسألة الأولى أشار فيها إلى معنى شروط الصلاة، إذ قال: وشروط صحة الصلاة أي ما تتوقف عليها صحتها، وكذا سائر العبادات والعقود تتوقف صحتها على شروطها. فشروط الصلاة هي الأمور التي تتوقف عليها صحة الصلاة، وهكذا يقال في شروط كل شيء. فشروط كل شيء هي الأمور التي تتوقف صحته عليها، إن لم يكن عذر يعجز عن تحصيل شرط من تلك الشروط. وليست هذه الشروط من جملة الصلاة، بل هي خارجة عنها، وتجب قبلها إلا النية، فتسن مقارنتها وهو الأفضل، ويجوز أن تتقدمها بيسير كما سيأتي في محله. ثم ذكر المسألة الثانية وضمنها عدة شروط الصلاة عند الحنابلة، فقال: وهي 6 أشياء على طريقة جماعة من الأصحاب، ومن الحنابلة من عدها 9 كصاحب المنتهى وصاحب الإقناع وغيرهما. والذين عدوا شروط الصلاة 9 زادوا 3، هي الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط شرط في كل عبادة، ولذلك أسقطها في المقنع وغيره، فالمسقطون عد هذه الشروط حملهم على ذلك أن هذه الشروط لا تختص بالصلاة، بل هي شروط لكل عبادة، فحينئذ تكون شروط العبادات عند الحنابلة نوعان اثنان: النوع الأول شروط عامة، وهي 3: إسلام وعقل وتمييز، إلا الحج، فإنه يصح ممن لم يميز ولو أنه ابن ساعة قد ولد لتوه، ويحرم عنه وليه. والنوع الثاني شروط خاصة تتعلق بكل عبادة على حدة، فمن أهمل عد الشروط العامة في كل عبادة اقتصر على الشروط الخاصة. ومنهم المصنف في هذا الموضع. وذكر بعض الأصحاب أن إهمال ذكر الإسلام والعقل والتمييز موجبه هو كونها شروطا للنية التي هي أحد شروط الصلاة، فشرط الشرط يغني عن إعادة ذكره شرطا مستقلا. فإذا كانت النية يشترط لها الإسلام والعقل والتمييز كما سيأتي في كلام المصنف، فإن هذه الشروط الثلاثة يستغنى عن عدها بشرط النية، فيكون شرط النية متضمنا للإسلام والعقل والتمييز، لأن النية لا تكون بدونها، فيستغنى بعد شرط النية عن عد هذه الشروط الثلاثة. فيكون الموجب لإهمال عد الإسلام والعقل والتمييز عند من أهمله من الأصحاب أحد شيئين: أحدهما أنها شروط عامة لا تختص بعبادة الصلاة دون غيرها، والثاني أن هذه الشروط الثلاثة مندرجة في شرط النية، فيستغنى بعد النية عن عدها. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله: فمتى أخل بشرط من هذه الشروط لم تنعقد صلاته ولو ناسيا أو جاهلا. فهذه الشروط لا تسقط بحال، وهي تفارق الواجبات من هذه الحيثية، فإن الواجبات تسقط في حال النسيان أو الجهل وتجبر بسجود السهو، وأما الشروط والأركان فإنها لا تسقط بحال أبدا. ويحصل الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط ليست من الصلاة، وأما الأركان فهي من الصلاة، كما أن الشروط تكون قبل الصلاة وتبقى إلى آخرها، وأما الأركان فإنها تكون فيها وينتقل المرء من ركن إلى آخر. فيحصل الفرق بين الشروط والأركان من جهتين اثنتين: الجهة الأولى أن الشروط ليست من الصلاة، وأما الأركان فإنها منها. والجهة الثانية أن الشروط تتقدم على الصلاة فتجب قبلها وتستمر إلى انقضائها، وأما الأركان فإنها تكون في الصلاة وينتقل المصلي من ركن إلى آخر. ثم ذكر المسألة الرابعة وابتدأ فيها بعد شروط الصلاة، فقال: أحدها طهارة الحدث، وتقدم الكلام عليها. وقد ذكر المصنف فيما سبق أن الحدث هو الوصف المانع من الصلاة ونحوها، وبينا معناه فيما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها ذكر الشرط الثاني، وذلك بقوله: والثاني دخول الوقت، أي لصلاة مؤقتة كما هو المقصود هنا، فإن من الصلوات ما لا وقت له كركعتي الطواف مثلا، فإن الركعتين اللتين يركعهما الطائف بعد انقضائه من طوافه لا وقت لهما، فيكون الشرط معلقا بالصلاة المؤقتة دون الصلاة التي لا تؤقت بل تكون لسبب كركعتي الطواف أو صلاة الكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء أو غيرها. ثم قال: وتجب الصلاة بدخول أول وقتها في حق من هو من أهل وجوبها وجوبا موسعا، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة في حق من هو من أهل وجوبها وجوبا موسعا، أي من لا يخشى ألا يضيق عليه الوقت فتفوته الصلاة، كالمرأة التي تتوقع نزول عادتها، فإن الوقت حينئذ في حقها يكون مضيقا فتبادر إلى الصلاة في أول وقتها. ثم ذكر الشرط ثم ذكر المسألة السادسة بقوله والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة أجمع المسلمون على ذلك، وهذا من الإجماع القطعي الذي لا يحتاج إلى نقل خاص لاستفاضة ذلك وتواتره في قرون الأمة. ثم ذكر المسألة السابعة وفيها بيان أولى الصلوات ووقتها، فقال إحداها الظهر وهي أربع ركعات إجماعا، وهي الأولى أي الصلاة الأولى، لأن جبريل عليه السلام ابتدأ بها لما أما النبي صلى الله عليه وسلم. واستخرج بعض الفضلاء من الأصحاب وغيرهم نكتة لطيفة في جعل الظهر الأولى، قالوا إشارة إلى ظهور الإسلام وبروزه وعلوه، فأخذ تفاؤلا من البداءة بها وكون اسمها الظهر أن هذا الدين سيظهر ويغلب غيره من الأديان ويبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وتسمى هذه الصلاة الهجيرة، ووقتها لأنها في الهاجرة، والهاجرة منتصف النهار وفيها شدة الحر، ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء أي ميلها إلى جهة المغرب، فإن الشمس تطلع من المشرق ثم ترتفع حتى تصل إلى وسط السماء ثم تميل بعد ذلك إلى جهة المغرب، فإذا مالت إلى جهة المغرب سمي هذا زوالا. قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، أي حتى يصير ظل الشيء مثله ظل شيء مثله سوى ظل الزوال. والمقصود بظل الزوال الظل الباقي للشيء عند زوال الشمس، فإن الشمس إذا زالت يكون للأشياء ظل، فهذا يسمى ظل الزوال. ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، فإذا قدر أن شاخصا ما طلعت عليه الشمس من جهة المشرق حتى صارت في كبد السماء، فإذا صارت في كبد السماء فإن الظل الذي يكون حينئذ للشيء يسمى ظل الزوال، فإذا بدأت تميل إلى المغرب بدأ هذا الظل يتزايد شيئا فشيئا، فينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل الشيء مثله زيادة على ظل الزوال. فإذا قدر مثلا أن هذا الجدار ظله عند الزوال متر واحد، وهذا الجدار طوله متران، فإن وقت الظهر ينتهي إذا صار الظل ثلاثة أمتار، فتجمع ظل الزوال وهو المتر بالإضافة إلى ظل الشيء وهو ثلاثة أمتار، فحينئذ يكون ذلك نهاية وقت الظهر. وهذا التقدير يختلف باختلاف الأوقات والبلدان، فإن الظل والزوال يختلف من المشرق البلاد المشرقية عن البلاد المغربية، ويختلف من الصيف عنه في الشتاء، فيلاحظ هذا، لكن قاعدته هي ما ذكرت لك. ثم قال والأفضل تعجيلها أي تعجيل الظهر إلا مع حر مطلقا، أي إذا وجد الحر فإنه ليس من الأفضل تعجيلها. وقوله مطلقا ذكر المصنف في حاشية كتابه بقلمه قال أي سواء كان البلد حارا أو لا، وسواء صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو في بيته، حتى ينكسر أي حتى تذهب شدته، فإن انكسار الحر ذهاب شدته، وإلا مع غيم لمصل جماعة، فإذا وجد الغيم فالأفضل تأخيرها لمن يريد أن يصليها في الجماعة، فحينئذ تكون قاعدة المذهب في صلاة الظهر أن الأفضل تعجيلها إلا في حالين: الأولى في الحر مطلقا حتى ينكسر وتذهب قوته، والثانية مع غيم لمصل جماعة. وهذا التأخير عند الحنابلة هو التأخير المطلق المتعلق بوقت، وعندهم نوع آخر وهو التأخير المقيد بحال، فإنهم يقولون وتأخيرها لمن لا يصلي الجمعة ولمن يرمي الجمرات بعدها أفضل. فإذا كان المرء لا يصلي الجمعة كمريض أو امرأة أو مسافر أو عبد على المذهب، فإن الأفضل في حقه أن يؤخر صلاة الظهر، وكذلك من كان يرمي الجمرات فإن الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر بعد رميه الجمرات. وهذا التأخير عندهم تأخير مقيد بحال تعرض، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بالتأخير المطلق، ولذلك فإن أكثر كتب الأصحاب تذكر التأخير المطلق لأنه القاعدة المستديمة. وأما ما ذكرناه من التأخير المقيد فهو مقيد بحال كما ذكره صاحب منتهى الإرادات. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ثم يليه العصر، أي يليه وقت العصر، وهي 4 ركعات إجماعا، وهي الوسطى على الصحيح، ووقتها من خروج وقت الظهر، وخروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل شيء مثليه سوى ظل الزوال. فإذا صار ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال فقد خرج وقتها. وكما سبق إذا كان الجدار يرتفع 2 متر فإن مثليه تكون 4 متر و2 4 أمتار زائد نفس الجدار 6 أمتار زائدا ظل الزوال وهو كم؟ 1 متر، فهذا يصير ظل الشيء مثليه فيصير 7 أمتار. قال وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة، أي وقت عذر. فالمقصود بالضرورة أنها وقت من كان له عذر وغيره يأثم، فمن كان نائما أو مغمى عليه أو نحو ذلك فإن هذا الوقت وقت ضرورة له، إلى غروب الشمس، وتعجيلها أفضل بكل حال. فالأفضل في العصر عند الحنابلة تعجيلها مطلقا. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله ثم يليه وقت المغرب، وهي وتر النهار، لأنها 3 ركعات، والوتر ما قطع على فرد، وهي تصلى 3 ركعات، ولذلك فإنها لا تنقص عن 3 في حضر أو سفر، ولها وقتان، أحدهما وقت اختيار وهو إلى ظهور النجم، وما بعده وقت كراهة، فإذا ظهر النجم وارتفعت النجوم ورؤيت فما بعدها وقت كراهة، وتعجيلها أفضل إجماعا، قاله في المبدع، إلا أن هذا الأفضل يستثنى منه عند الحنابلة 3 أحوال. الحال الأولى ليلة المزدلفة لمن قصدها محرما ممن يباح له الجمع، ليلة المزدلفة لمن قصدها محرما ممن يباح له الجمع، فإن الأفضل له التأخير. والحال الثانية مع غيم لمصل جماعة، مع غيم لمصل جماعة، ليكون الخروج إليها وإلى العشاء واحدا، فإنه في وقت الغيم يتخوف المطر فيخفف بمثل هذا التفضيل. والثالثة في جمع تأخير إن كان أرفق، في جمع تأخير إن كان أرفق. طيب هنا مسألة، لماذا الأصحاب ما قالوا في صلاة الظهر فقط ذكروا حالين، لماذا ما قالوا في الظهر وفي جمع تأخير إذا كان أرفق؟ يعني في المغرب قالوا الأفضل تأخيرها في جمع تأخير إذا كان أرفق، وفي الظهر ما قالوا هذه الصورة، لماذا؟ لا، لو سافر طيب يرون الجمع، هذا في المطر صح. ما الجواب؟ وأيضا الظهر والعصر نفس الحديث. الآن العشاء الأفضل فيها التأخير، لأن العشاء الأفضل فيها عندهم التأخير، عند ذلك قالوا إن كان في جمع تأخير في سفر إن كان لا يشق، لأن الأصل عندهم في العشاء أن الأفضل تأخيرها كما سيأتي، بخلاف الظهر فليس الأفضل تأخيرها بل الأفضل تعجيلها، ولهذا فرقوا بين الصورتين. ثم قال المصنف: ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر، أي الحمرة التي ترى في الأفق. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، وتأخيرها فيه أفضل، فتأخير العشاء في ثلث الليل الأول أفضل، وثلث الليل يعرف بحساب المدة بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني، ويقسم إلى ثلاثة أتلاف، فإذا قدر أن الشمس تغيب في السادسة مساء ويطلع الفجر مثلا في الرابعة صباحا، فتحسب المدة بين هذين الوقتين وهي 10 ساعات، ثم تقسمها 3 أتلاف، فتكون مدة الثلث 3 ساعات و33 دقيقة، فالثلث الأول هكذا والثاني هكذا والثالث هكذا. ثم قال المصنف: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي ما تلا هذا فإنه يكون وقت ضرورة، أي وقت أصحاب الأعذار إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني هو البياض الذي يكون في الأفق مستعرضا، وليس الذي يكون صاعدا، فالذي يكون صاعدا هذا هو الفجر الأول، يسمى الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فإن البياض يكون منتشرا في الأفق كله، وهذا لا يظهر في المدن، وإنما إذا خرج المرء في البرية وأقام فيها مدة طويلة عرف الفرق. وأما الذي يخرج من المدينة ثم يقيم يومين أو ثلاثة ويريد أن يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب فإن هذا لا تكون له معرفة، فهذه المعرفة إنما تكتسب بدوام الإقامة في البرية التي يعرف منها صاحب البرية أن هذا هو نعت الفجر الصادق. ثم ذكر المسألة 11 فقال: ثم يليه الوقت للفجر إلى شروق الشمس. فوقت الفجر يبتدئ من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق إلى شروق الشمس، أي أن تطلع الشمس. ثم قال: وتعجيلها صيفا وشتاء أفضل، أي مطلقا، فالأفضل مطلقا في الفجر على المذهب تعجيلها، لا فرق بين الصيف ولا الشتاء. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى وقت الجمعة، وقد ذكره بعض الأصحاب في هذا الموضع، ومنهم من أخره إلى محله بكتاب الجمعة، والأولى ذكره هنا لأنه في يوم الجمعة لا يصلي الناس ظهرا، فالأفضل ذكرها هاهنا، ذكره هاهنا. ووقت الجمعة في المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح بكسر القاف إلى وقت العصر، فيكون وقتها ممتدا من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت العصر، وفعلها بعد الزوال أفضل، فالأفضل عند الحنابلة أن تفعل بعد الزوال، ويسن تقديمها مطلقا بعد الزوال عندهم، فيكون الأفضل عند الحنابلة أن الجمعة تصلى تعجيلا بعد الزوال مطلقا. ويجوز على المذهب أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح قبل الزوال، فتكون هي أوسع الصلوات الخمس التي تكون في اليوم والليلة وقتا، وهذا من خصائص يوم الجمعة. وهذا آخر البيان على هذا القدر من الفصل، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله.